نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ في الفترة الواقية ما بين يومي 16 و 19 من الشهر الحالي. الوكالة الإنترنتية الروسية بريموروسكي ريبورتشور والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي وجمعية بيكتوسان لصداقة تشيكية الكورية واللجنة البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم تفرج على العرض الفني من أعضاء الحلقات الفنية من زوجات العساكر في الوحدات العسكرية والتي اختيرت في المسابقة 16 من الدورة الثانية للحلقات الفنية من زوجات العساكر للجيش الشعبي الكوري. حمل الموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية خبر قيامه بالتوجيهات الميدانية لموهد بيكتوسان المعماري. كما نقل الموقع الإنترنتي الروسي إركوسكو بلوكسفوت نكتارو نفس الخبر مع الآخر عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغزون للجلد المركب. أبرزت المواقع الإنترنتية صور المارشال المحترم.